سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة، والقارب صاحب هتمان، في الأمة صاروا أعلاما، وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي، نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر، ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا، رب العباد هو الله الذي قهره. بنبدأ من قوله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم. إتي بالصلة. لهم دار السلام عند ربهم. نعم، وهو. وهو وليهم بما كانوا يعملون. نعم. وهو وليهم بما كانوا يعملون. إتي بورش. وهو وليهم بما كانوا يعملون. ابن كثير. وهو وليهم بما كانوا يعملون. إتي بالسوسي. وهو وليهم بما كانوا يعملون. الوجه الثاني. وهو وليهم بما كانوا يعملون. نعم. ويوم يحشرهم. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. نعم، هنا هرش. نعم، كلمة نحشرهم. نعم. قرأها بالياء حفص وروح. وروح. والباقون بالنون. إذن ما الشاهد؟ الشاهد قال الناظم رحمه الله تعالى في الشاطبية: ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ، مع نقول الياء في الأربع عملا. والدرة. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: نعم، والياء نحشرهم يد. تمام، تفضل. نعم، الآن نقرأ الورش. كتب الورش. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. خلد. من الإنس. إيتي بخلف. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. نعم. من الإنس. نحشرهم. الصلة. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. إيتي بالياء. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. بلغنا. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. إيتي بالصلاة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. إيتي بتوسط الصلاة. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يا ورش. نعم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا من السكت. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. خلاد. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الوجه الثاني ترك السكت. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فيها تصوت لقانون. نعم. خالدين فيها إلا ما شاء الله. شيء ابن زكوان. إلا ما شاء الله. ورش. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. إيتي بالصلة. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. إيتي توصل الصلة. خالدين فيها إلا ما شاء الله. الوجه الثاني للورش. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. مثوي حمزة. قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. إيتي بالكسائي. قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. شيء العاشر. خلف العاشر. إلا ما شاء الله. إن ربك. إن ربك حكيم عليم. وكذلك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أحسنت. ما شاء الله. عسلك الله. ممتاز. ما شاء الله. تفضل حب. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. لقاء خلاد. خلاد على الإشباع. نعم. وينذرونكم لقاء يومكم هذا. إيتي بالصلة. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. إيتي بتوسط الصلاة. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. إتب ياتكم أسسي. ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أبو جعفر على الصلاة. لأبي جعفر. أبو جعفر بالصلاة على الإبدال. نعم. ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. اسمع ورش. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم. نعم. وينذرونكم لقاء يومكم هذا يقصون عليكم آياتي وينذرونكم. نعم. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. والحمزة. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم. نعم نعم. وينذرونكم لقاء يومكم هذا. عليكم. يقصون عليكم. نعم. آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إيتي رويس. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إيتي بالصلاة. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اسمع التقليل لمن؟ لأبي عمرو. تفضل. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. التوسط. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إيتي بالصلاة. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إيتي بالتقليل. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذن قرأت لمن؟ الدوري عن أبي عمرو. إيتي بأبي الحارس. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا تبدو الكسائي. أنهم كانوا كافرين. أسمع ورش. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ود الثاني. وغرتهم. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الحياة الدنيا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إتي بالسكت لخلف. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أسمعوش. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الإمالة لأبي عمرو. لأبي عمرو. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إلى الغنة لخلف. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ما شاء الله لقوت الله بالله. أحسنت أحسنت حبيبي. تفضل. ولكل درجات مما عملوا. نعم نعم. وما ربك بغافل عما يعملون. وما يعملون وتعملون لمن؟ نعم. انفرد ابن عامر بوجه الخطاب بالتاء والباقون بالياء. تمام. وخاطب شام يعملون. نقرأ له الآن. تمام. وما ربك بغافل عما تعملون. وربك. وربك الغني ذو الرحمة. وربك الغني ذو الرحمة. إن يشأ. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. نعم نعم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إيتي بالتوسط لقارون. نعم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ما يشاء. نعم. ورش. طول ورش. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. نعم نعم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. توسط ومد البدل له. تمام. قومنا آخرين. نعم. قومنا آخرين. إيتي بخلاد. نعم. من هنا بالتحقيق من غير سكت. تمام. هكذا. يلا. قوم آخرين. يلا. ها. نقرأ بالصلة لقالون. إيتي بالصلة. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يشاء لأبي جعفر. نعم. وانفرد نعم. بهذا. نعم. في حالة الوصل. تمام. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. كتب خلف. نعم نعم. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. الوجه الثاني. قوم آخرين. الثالث. قوم من آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الصلة. وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الصلة. وما أنتم بمعجزين. ورش. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الوجه الثاني توسط مد البدل. نعم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نعم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. خلف حمزة. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما شاء الله. جميل ممتاز ما شاء الله. حياكم الله. تفضل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. هنا مكانتكم. نعم. قرأ شعبة مكاناتكم. نعم. بألف بعد النون. قال الشاطبي رحمه الله مكانات مد النون في الكل شعبة. يعني بالإفراد وبالجمع. نعم. والمقصود بها المعنى التهديد والوعيد كده يعني. نعم. قرأنا لقالون. الآن نقرأ بالصلة. تفضل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. الصلة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. نعم. ورش. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. شعبة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. خلف. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ورش. هنا أولا كلمة من تكون قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر من يكون له عاقبة الدار بالياء والباقون بالتاء. تمام. والشيء قال الإمام الشاطبي رحمه الله ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا. إيتب ورش. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدير. الإمالة لأبي عمرو. عاقبة الدير. أسمع خلف. فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار. خلاد. من يكون له عاقبة الدار. دوري كسائي. من يكون له عاقبة الدير. إنه. إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. نعم نعم. والأنعام. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. إيتب حمزة. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هنا كلمة فرشية زعمهم. نعم. قرأ الكسائي بزعمهم بضم الزاي هكذا. وقرأ الباقون بزعمهم بفتحه. فتحه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله بزعمهم الحرفان بالضم رتلا. تمام. قرأنا لقالون. اتبرش. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أسمع تسهيل المد والقصر. حمزة. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لشركائنا. أتي بالصلة. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أسمع بزعمهم. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. صلة. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. ورش. ورش. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. وما كان. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. نعم فهو. فهو يصل إلى شركائهم. إتب ابن كثير. فهو يصل إلى شركائهم. حمزة. فهو يصل إلى شركائهم. نعم. إلى شركائهم. نعم. ساء. ساء ما يحكمون. تمام تمام. ورش. ساء ما يحكمون. وكذلك قرأ ابن عامر وكذلك زين هكذا بالبناء للمفعول لكثير من المشركين قتل على نائب الفاعل أولادهم مفعول به شركائهم مضاف إليه. وبقية القراء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم لأرضهم. قال الناظم رحمه الله في الشاطبية وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا. نعم. ومفعوله بين المضافين فاصل بين ولم المضافين. يلف غير. نعم. الظرف في الشعر فيصلى كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا. نبدأ القراءه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. أسمع يعقوب. يعقوب. وليلبسوا عليهم دينهم. نعم. ورش. ورش. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. عليهم حمزة. وليلبسوا عليهم دينهم. الصلة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. السوسي بالإضغام. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. نختم بابن عامر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ولو شاء. ولو شاء الله ما فعلوه. شاء. ولو شاء الله ما فعلوه. ابن ذكوان. ولو شاء الله ما فعلوه. حمزة. ولو شاء الله ما فعلوه. فذرهم. فذرهم وما يفترون. سلة. فذرهم وما يفترون. ما شاء الله لخوت الله أحسنتم. ودايما تتصبحوا بيجي تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارب صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.